الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وبين أيدينا الآن سورة عظيمة نقرأها منذ نعومة أظفارنا، وحديثي إليكم سيكون في التأملات حول هذه السورة العظيمة، ألا وهي سورة الماعون. ما هو الماعون؟ وكيف بنيت هذه السورة؟ وما علاقتها بالسور قبلها؟ الآن إذا رأيت سورة الماعون وجدتها جاءت بعد سورة قريش، وقبل سورة قريش هنالك سورة الفيل. فالله جل جلاله جعل هذا البيت المبارك آية مشهودة إلى قيام الساعة، نفى الضر عنه بسورة الفيل، وأثبت النفع المتجدد له في الأمن والأرزاق وإجابة دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قريش: فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ثم بينت سورة الماعون شرف هذه الأمة العابدة لرب هذا البيت بشهادتها على الناس، لأن الناس في أمام دعوة المرسلين انقسموا إلى صنفين: صنف آمن وصنف كفر. فمن آمن بالله وصدق المرسلين واتقى الله جل جلاله وعمل بطاعته كان الكتاب له هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والله عز وجل يجعل له علوا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن هذا العلو أن يجعل لهم آيات يعرفون بعلاماتها، ذلك النور الذي جعله الله عز وجل يمشون به في الناس: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ومن النور الذي جعله الله عز وجل لنا في معرفة الذين خالفوا المرسلين سورة الماعون: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فهنالك علامات للمخالفين والمكذبين بالرسل، والمكذبون بالرسل صنفان: كفار بادروا إلى الإعراض بعد أن تبين لهم الحق، ومنافقون على دركات بحسب تمكن مرض الريب من قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من بادر إلى الإعراض الله جل جلاله بعد أن تبين له الحق يصرف الحق عنه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. والله جل جلاله يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. من بادر إلى الإعراض بعد أن تبين له الحق فإن الله عز وجل يعاقبه بأن يجعله أصم لا يسمع وأعمى لا يرى، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومن تردى بسبب الريب صار بعيدا عن الحق، إذا تمكن هذا الريب صار في الدرك الأسفل من النار: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لكن من آمن الله عز وجل يرفع شأنه. وأنت إذا أردت الشهادة، أردت مثلا عندك أمر كبير جدا، مثلا زواج، ها، من تأتي يشهد معك بالزواج؟ تأتي بأقل الناس ولا تأتي برفع الناس؟ تأتي برفع الناس، أليس كذلك؟ الله جل جلاله جعل هذه الأمة إن عبدت ربها شاهدة على الأمم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا علينا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تعلمون لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، قال عمر ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. أي شرف وأي فضل أن يجعلك الله عز وجل شاهدا للمخالفين، للمخالفين بعلامات تعرفها، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صدارة هذه الصورة: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أنت يا محمد ومن اتبعك من المؤمنين، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هنالك صنفان: كفار ومنافقون. الكفار بينهم بالآية الثانية والثالثة، والمنافقون بينهم بالآية الرابعة وإلى نهاية السورة. بين أصل فساد الذين يكذبون بيوم الدين هو عدم الإيمان باليوم الآخر. فذلك الذي يدعو اليتيم هو الدفع بقوة وقهر، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يسحبون سحبا، يدفعون دفعا، ما قالوا تفضل، لا يدفع، يدعون إلى نار جهنم دعا. فذلك الذي يدعو اليتيم الذي لا ناصر له، وهو من فقد والده عند دون البلوغ. وابن عباس ترجمان القرآن بين اليتيم بأنه أوسع من هذا الذي فقد والده، وعمم العلة رضي الله تعالى عنه، وقال وكتبت تسألني عن اليتم متى ينتهي. ابن عباس جاء سؤال: متى ينتهي اليتم؟ قال وكتبت في الجواب: وكتبت تسألني عن اليتم متى ينتهي، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وهو ضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ من صالح ما يأخذ منه الناس فقد ذهب عنه اليتم. قد يكون هذا الذي لا يستطيع الأخذ بنفسه مراجعا في أحد الدوائر الحكومية وأنت تستطيع خدمته، والناس لا تأبه له، والله جل جلاله يراك ويطلع عليك، فأنت إكرامك له أجر إن شاء الله بمثابة إكرام اليتيم، بمثابة إكرام اليتيم، بل قد تكون حاجته أشد والوقوف معه أوجب، بل قد تكون حاجته أشد والوقوف معه أوجب. فذلك الذي يدعو اليتيم بالفعل المضارع الدال على التكرر، هذا هديه. الله عز وجل يقول: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. قال الله عز وجل فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. المسكين هو الذي أسكنته الحاجة فصار لا ينطلق عند الناس ولا يتوسع، لأنه لا يستطيع أن يشاركهم في شرائهم وفي ترفيهه لأولاده، هو سكن. المسكين سكن أسكنته الحاجة ودفعه السؤال، وترى عليه البؤس إذا رأيت المسكين. أما الفقير عدم الأشياء الضرورية التي أصابت فقار ظهره. المسكين قد يملك، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. هذه السفينة التي يعملون عليها جماعة يعملون في النقل البحري أو صيد الأسماك، لهم هذه السفينة، منها يأكلون ويشربون ويكتسون، غداهم يطرد عشاهم، لكن لهم سفينة يملكون. أما الفقير لا، عدم الأشياء الضرورية التي أصابت فقار ظهره، أصابت فقار ظهره، لذلك يسمى فقير. أما المسكين هو ساكن، ما يستطيع أن يتوسع فيشتري مثل ما يشتري الناس، ويلبس مثل ما يلبس الناس، ويفرح أولاده مثل ما يفرح الناس، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض على طعام المسكين، فضلا عن أن ينفق. لماذا؟ لأنه إيش قضيته يعني؟ إيش قضيته؟ هذا غاية ما هنالك، أن يجمع أكبر قدر ممكن من القوة لينفق أكبر قدر ممكن من الشهوة. هي حياته، هي فرصته الوحيدة. هو الآن لا سؤال الوجود موجود عنده، يذرهم يأكلوا ويتمتعوا كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. طيب أنا ألا نرى من الكفار من ينفق؟ نعم، من بقايا فطرتهم التي فطرهم الله عز وجل، وإلا فإن أصل التكذيب بيوم الدين هو الدافع لهم على ليش ينفق أصلا، ليش يبدد ماله. طيب ما نرى من تبرعات الشركات الكبرى؟ هو هروب من الضريبة، ترى هروب من الضريبة، ويشترطون عليهم المساهمة في الخدمة المجتمعية، فلذلك يتبرع وينفق لأجل، وإلا لو كانت عليه ما أنفق ريالا. لماذا يبدد ثروته في أناس لا يرتجي منهم نفعا ولا يرتجي منهم جزاء؟ إنما الذي ينفق ماله ويبذل جاهه ويبذل وقته ويبذل نفسه هو الذي يرجو الله والدار الآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. بل إن الرجل الصالح ليقاتل حتى يأخذ اليتيم حقه، أو حتى يأخذ المستضعف حقه. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هذا القسم الأول، وهم الكفار. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هنالك فساد في أفعاله وهنالك فساد في أقواله. فساده في أفعاله بدع اليتيم، وفساد في أقواله أصلا لا يحض على طعام المسكين فضلا عن أنه ينفق. إذا كان لا يحض فهم باب أولى أنه ما يدفع، ولا لا؟ ما قالت الآية ولا يحض على إطعام المسكين، قال لا يحض على طعام المسكين. يعني قد تطعم مرة لا ترتفع حاجته، لا ترتفع حاجته بالمرة الأولى. لذلك قال العلماء في ضابط إغناء اليتيم يعطى قوت سنة، فلا يحض على الطعام أوسع من موضوع الإطعام، لأنه قد أطعمه في يوم أو إطعام في يوم ذي مسغبة، قد أطعمه في يوم بكرة يجوع، لكن أعطيه ما يغتني به مدة أسبوع. وأيضا الطعام إطعام مصدر، وطعام اسم عين، يعني طعام، هذا الطعام. اليتيم ما يبي كلام، لا يريد كلام، يريد فعل، يريد شيء يشوف. يعني لو تقول له الآن أنا سأعطيك 300 الآن ولا 3000 بعدين، يقول لا لا لا عطني، خلنا أقضي حاجتي، أقضي شؤوني بها. ولا يحض على طعام المسكين، فساد في الأقوال وفساد في الأفعال. المنافقون بين الله عز وجل لنا وصفهم لأجل أن نعرفها أولا ونجتنبها ثانيا، واتباعنا بمقتضى الإيمان بقدر نأينا عنها، لأنهم هم ابتعدوا عن الخير، ابتعدوا عن الخير بسبب ضعف نصرة الضعيف، وارتخائهم في موضوع التكافل، في موضوع التكافل الاجتماعي. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. لذلك جاءت التعبير باسم إشارة، باسم الإشارة الدال على البعد، كانه أبعد عن كل خير. فذلك الذي يدعو اليتيم بعيد بعيد بعيد عن موارد الخير. طيب المنافقون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذه الصفة الأولى، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فويل المصلون يصلون إذا حضر الناس ورأوهم، وإذا غابوا فلتوا. وإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قد يفر من جريمة الأرض لكن أنى له الفرار من جريمة السماء. تخادع الله، لا تصلي إلا إذا رآك الناس، وإذا لم يرك الناس لم تبالي بالوقت ولم تبالي بالأداء ولم تبالي. وإن كنت مصليا فصلاتك لا تنفعك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا فيما يتعلق بحق الله. فساد الظاهر فيما يتعلق بحق الله، الذين هم يراءون فساد الباطن فيما يتعلق بحق الله. يراءون بالفعل المضارع الداعي التكرر من المراءات، وهو يري الناس ما ليس فيه ليروه، لايك إعجابات ثناءات. هم الآن هو يريهم أفضل ما عنده، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، شوفوني يصلي ما شاء الله، لأجل أن يروه ثناءهم وإعجابهم ونظراتهم وما شاء الله عليك. ثم بعد ذلك ثم ماذا يعني؟ ألا تعلم أن أول من تسعر بهم النار 3 قاموا بكبريات الأعمال الصالحة، قاتل حتى قتل وأنفق وقته بأثمن الكلام وأعظم الكلام، وبدد ماله لأجل الله، فيقال له كذبت كذبت كذبت ولكنك فعلت، ليقال فقد قيل. الذين هم يراءون، قد هم الآن ديدنهم المراءة بالفعل المضارع الدال على التكرر، الذين هم يراءون، هذا ما يتعلق بحق الله. فساد في الظاهر وفساد في الباطن. فساد الظاهر الذين هم عن صلاتهم ساهون، فساد الباطن الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون هو ضعف في أسهل الأشياء التي لا يستنكف الكبير الغني والفقير من طلبها. هو الآن الماعون مثل قالوا ما فيه معونة في المطبخ، وش فيه في المطبخ؟ مواعين، صح؟ مواعين يسمونه مواعين، واحد ماعون، ويقال الدلو، ويقال أنت أصلاً تأخذ الاستعارة، حتى الاستعارة شح فيها وبخل فيها. فمن باب أولى أن يشح فيما فوقها. فهو يمنع الماعون، فمع الله عز وجل لا هو أصلح مع الله ولا هو تجمل مع الناس، فبسبب غفلته يدور حول مصلحته الشخصية. المنافق يدور حول مصلحته الشخصية، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. طيب، الله عز وجل بين لنا هذه الصفات لأجل أن نعرفهم بما فيه من العلامات، هذا الأمر الأول. الأمر الكبير أن نجانبهم مجانبة كبيرة، كما جانبوا الحق مجانبة كبيرة. فنعلن أنفسنا وأموالنا لله بتحقيق ملة إبراهيم، ونحاول أن نجاهد بواطننا، ونحاول أن نسهم في التكافل الاجتماعي بين المسلمين. والخير كله في كلمتين: تعظيم لله والإحسان لخلق الله. وبهذا رأينا أن هذه السورة زادت المؤمنين شرفا، وفضحت الكافرين بعلاماتهم، وفضحت المنافقين بعلاماتهم، لأجل أن نعرفهم ونتجنب طرقهم، ونرتقي إلى الله عز وجل فيما يقابل صفاتهم من التوسع في فعل الخير. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.